بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا أخواني الكرام إلى سورة القصص، وهذه السورة يعني مقصدها العام والحديث عن الاستضعاف والتمكين أو أسباب التمكين بعد الاستضعاف. ولذلك ذكر الله تعالى فيها قصة بني إسرائيل وكيف أنه سبحانه وتعالى مكنهم بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض. بدأت هذه السورة بالحروف المقطعة طاسين ميم، وتحدثنا عنها كثيرا. تلك آيات الكتاب المبين، كتاب واضح بين ليس فيه إشكال، يفهمه الإنسان العادي من غير حاجة في غالبه إلى تفسير، وإن كان في بعض المواضع يحتاج إلى توضيح أو تفسير، لكن في جملته فهو محكم وبين وواضح. هذا الكتاب العظيم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يعني نتلو عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من نبأ موسى وفرعون. موسى السلام كان من بني إسرائيل الذين استضعفوا، وفرعون كان من الأقباط الذين يعني كانوا يهينون بني إسرائيل. فالله تعالى قال نتلو عليك من نبأهم حتى تعرف كيف تغير حالهم. إن فرعون علا في الأرض، استعلى وتكبر، وإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني قسمهم إلى طوائف وأقسام، والشيعة يعني الجماعات والطوائف. فهو كان عنده بني إسرائيل، كان عنده أقباط، فالأقباط هم أصحاب المناصب والغنى، وبنو إسرائيل كانوا هم فقط في الأعمال الممتهنة والمتعبة. وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح الأبناء ويترك البنات من غير قتل. قال الله تعالى واصفا لحاله إنه كان من المفسدين، يعني إنه كان غاية في الإفساد فيما يفعله في بني إسرائيل. ثم قال جل في علاه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن الله تعالى يريد تمكين هؤلاء المستضعفين ورفعهم بعد علوهم بعد دنوهم، بل يجعلهم هم وارثي الأرض المباركة. وفعلا لما تحقق شرط التمكين وهو الإيمان، قال الله تعالى بعدها ونمكن لهم في الأرض. إذا آمن الناس وانقادوا لأمر الله وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى، فإن الله يمكن لهم في الأرض. ولذلك بنو إسرائيل لما بعث لهم موسى فآمنوا به مكنهم الله سبحانه وتعالى. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فرعون معروف، وهامان كان من وزرائه، وهم الصف الثاني في السلطة الذين يسولون ويجملون أعمال السلطة، وأيضا هم الذين ينفذون يعني يده التي يبطش بها، فهم لهم نفس الحكم. هامان وجنودهما لهم نفس الحكم. الله تعالى قال نريد أن نري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. طبعا ليش كان فرعون يقتل أطفال بني إسرائيل؟ رأى رؤيا في المنام أن نارا تخرج من بني إسرائيل فتحرق قصره وهو فيه، فأولوها له الكهنة بأنها أن هناك طفل في بني إسرائيل يولد يزول ملكك على يديه، يزول ملكك على يديه. فكان أمر بذبح جميع أبناء بني إسرائيل وترك فقط البنات، فكل من تلد، تصوروا يعني في ناس بس مهمتهم أخذ الطفل الذكر وسلخه وذبحه، نحر يعني بطريقة بشعة. وبعدين لما كثر القتل في بني إسرائيل قال له الأقباط لو استمريت هكذا سنصل مرحلة أننا لا نجد عمالا يعملون عندنا ولا أحد يمسك الأعمال الممتهنة، فاتخذ قرار أنه يعني يقتل سنة ويترك سنة. السنة اللي كان ترك فيها ولد هارون عليه السلام، السنة التي يقتل فيها ولد موسى عليه السلام. فالله تعالى أولده، يعني جعله وقدر أن يولد في هذه السنة التي يقتل فيها لأجل كمال التحدي وإظهار قدرته جل في علاه في حماية أوليائه. قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، طبعا هذا إلهام، الإلهام وحي الإلهام، فإذا خفت عليه، يعني أيضا ألهم الله تعالى، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، أربطه ضعيه في صندوق وألقيه في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، الله تعالى يعني يبشرها إن ردوه إليك وجاعله من المرسلين. يعني أهل التفسير يعني عندهم بعض اللطائف، يقولون مثلا هذه الآية جمعت بين أمرين ونهيين وبشارتين، أرضعيه ألقيه، هذه أمرين، لا تخافي ولا تحزني نهيين، إن ردوه إليك بشارة، جاعله من المرسلين بشارة ثانية، فجمعت آية واحدة كل هذه الأساليب. وفعلا قامت أم موسى بإلقائه في اليم وساقه البحر حتى أوقفه على شاطئ قصر فرعون. يعني الله تعالى ذهب به إلى قلب الحدث الذي هو سبب القتل يعني. لكن الله تعالى يريد أن يري المستضعفين قوته وحفظه لأوليائه في قلب بيت الخطر يعني، قلب بيت فرعون. فالتقطه آل فرعون، وكانت آسيا في ذلك الوقت لا تنجب، ففرحت به فرحا كبيرا. والله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني، يعني من يشوفها أي واحد يشوفها يحبه، فحبته جدا آسيا. قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني اللام هذه يسمونها لام العاقبة، يعني ليكون عاقبة الأمر هو عدوهم الذي يدخل عليه على فرعون وقومها الحزن. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون اللي هي آسيا قرة عين لي ولك لا تقتلوه، يعني هذا جعله أنا أريده قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. استثنى فرعون لأجل آسيا، ولكن أصبح قلب أم موسى في تفكير دائم في موسى عليه السلام. قال الله تعالى واصفا حال أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني أصبحت ما تفكر إلا في موسى، فارغا إن كادت لتبدي به، كادت تخبر به تقول هذا ولدي يا جماعة، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، يعني قصي أثره، يعني اتبعي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قدر الله تعالى من عجيب تقدير الله أنه حرم عليه المراضع، ما يرضع من أي امرأة، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت الأخت وهي تنظر المشهد هذا وهي تنظر عن جنب عن طرف، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا من؟ فدلوه على أمها الحقيقية. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه، وفعلا سبحان الله التقم ثديها ورجع إلى أمه، فأصبح فرعون يربي موسى الذي سيزيل ملكه، وهو يعطي أم موسى راتب على إرضاع فرعون، وأصبح الذي يخاف منه هو الذي رباه على عينه، حتى سبحان الله بعد ذلك أسقط الله فرعون وقومه بسبب موسى. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الله تعالى ما قال في البداية إن ردوه إليك، فعلا الله تعالى رده، لتعلم أن وعد الله حق وأن أكثرهم لا يعلمون. يعني هذه بداية ولادة موسى كما تعلمون، وفيها يعني إظهار أيضا قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته المدهشة جل في علاه، وكيف أن الله يقدر الأمور تقديرا يفوق تفكير البشر. ولعادة الإنسان إذا خايف على أحد يضمه مو يلقي، عادة الإنسان إذا يعني إذا مثلا في خطر يبتعد عنه وليس يضعه في قصر الخطر، لكن الله تعالى يريد أن يري الناس قدرته وأنه جل في علاه إذا أراد أن يقدر شيئا فلا أحد يستطيع أن يقف أمامه جل في علاه. انتهينا من درس اليوم، إن شاء الله نكمل الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، ويتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على محمد.